بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بعد. فأرحب بكم وأحييكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات مقرر مدخل إلى علم القراءات الموجه لطلاب كلية أصول الدين المستوى الرابع. كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا عن أو بدأنا الكلام عن نشأة علم القراءات والمراحل التي مر بها، وابتدأنا الحديث عن مسألة غاية في الأهمية وهي معنى الأحرف السبعة وما المراد بها، لأن فهمنا لمعنى الأحرف السبعة سيساعدنا على فهم نشأة علم القراءات وكيف ظهرت هذه القراءات والأسباب التي أدت إلى وجودها. وهذا سيقتضي منا الوقوف عند معاني الأحرف السبعة. ذكرنا في المحاضرة الماضية حديث أبي بن كعب الذي فيه إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يخفف على أمته وأن يوسع عليها بإنزال القرآن على سبعة أحرف، وذكرنا أن الحديث يدل على عدد من الدلالات. واليوم بإذن الله عز وجل نستكمل الكلام عن هذا الحديث وما يدل عليه. نحن أشرنا في اللقاء السابق إلى أن معنى الأحرف السبعة يعني هي الأوجه السبعة، لأن الحرف في اللغة يراد به الوجه، يعني الأوجه السبعة في القرآن الكريم. وذكرنا في ذلك في حديثنا السابق إلى أن المقصود به أوجه التغاير السبعة في القرآن الكريم. هذه الأوجه التي يتغاير فيها القرآن الكريم كنا وعدناكم بأن نتكلم عنها في هذه المحاضرة ونضرب أمثلة على أوجه التغاير السبعة، لأن معنى الحرف هو يطلق ويراد به الوجه، فتقول على حرف كذا يعني على وجه كذا. ومنه قال عز وجل ومنهم من يعبد الله على حرف يعني على طريقة أو على وجه واحد. فأحرف القرآن السبع يعني أوجه قراءة القرآن السبع. من الأمثلة على ذلك يعني وسأذكر بعض الأمثلة التي قد توضح لعلها توضح هذا، في قول الله عز وجل إن كانت إلا صيحة واحدة، هذا وجه صيحة، هذا حرف نزل به القرآن الكريم. جاء في حرف آخر إن كانت إلا زقية واحدة، وهذا وجه آخر وهذا حرف آخر. فعندنا الآن أصبح عندنا وجهين تقرأ بها الآية، الوجه الأول صيحة والوجه الثاني زقية. والزقية في اللغة هي الصيحة لكنها بلغة بعض العرب، فلو جيت عند بعض العرب تقول لها الصيحة ما يفهم المراد بها لكن يفهم معنى الزقية، والعكس كذلك. ومثل المثال الذي ذكرناه قبل ذلك وهو كالصوف كالعهن المنفوش والحرف الآخر كالصوف المنفوش، فهذا وجه من أوجه التغاير في الأحرف، أن يختلف اللفظ لكن المعنى واحد لا يختلف. أيضا من أوجه التغاير بين في لغات العرب ما يتعلق بالإعراب، فمثلا قول عز وجل ما هذا بشر، وفي حرف آخر ما هذا بشرا، وذلك عائد إلى إعمال الماء وإهمالها بين في لغة تميم وفي أو لغة الحجاز، وهذا عائد إلى لغة العرب واختلافهم فيها وتعدد طرائقهم فيها. مثلا قول عز وجل وطلح منضود جاء في حرف آخر وطلع منضود، والطلح، والطلح شيء واحد، لكن هذا لغة لبعض العرب وتلك لغة لغة لبعض العرب. مثلا ننشزها، وانظر إلى الآن كيف ننشزها، في حرف آخر ننشرها، والنشر والنشز واحد، يعني الإحياء والإعادة، فلا يختلف المعنى بين هذين الحرفين. إذن نلخص الكلام عن معنى الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن، أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأل الله التخفيف على الأمة، لأن الأمة تختلف لغاتها ولهجاتها، فلا يستطيعون القراءة على حرف واحد أو على لهجة واحدة، وأنها كلها متلقاة من الله، وأن هذه الأحرف المراد بها الأوجه التي تتغاير فيها لغات العرب، وهذا التغاير قد يكون بتبديل لفظة مكان لفظة، مثل كالعهن وكالصوف، أو زيادة لفظة مكان لفظة، تجري تحتها الأنهار تجري من تحتها، أو اختلاف الإعرابي، ما هذا بشرا وما هذا بشر، فإما أن يكون هذا التغاير بين لغة العرب في تبديل لفظة مكان لفظة، أو من ناحية الإعرابية، أو زيادة البناء في الكلمة، أو نقصانه، مثل قول عز وجل قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، في حرف آخر ربنا باعد بين أسفارنا، أو بعد بين أسفارنا. هذا باختصار المراد بالأحرف السبعة، وهذا سيقودنا وهذا يرجعنا إلى موضوعنا الأساس المتعلق بنشأة وتطور علم القراءات. وقد ذكرت لكم سابقا أن كل علم من العلوم له خطه الزمني في نشأته وتطوره وازدهاره، منذ أن يبدأ وينشأ ويظهر إلى أن يكتمل ويتطور، أو حتى يصيبه الركود والخمول. وعلوم الشريعة على نوعين في نشأتها، من علوم الشريعة ما رافق أول نزول القرآن الكريم، كانت بدايته وظهوره وبذرته من أول ما نزل القرآن الكريم، وبعض علوم الشريعة لا، تأخر ظهورها ونشأتها، إما مثلا تأخرت إلى نهاية القرن الثاني أو الثالث أو الرابع بحسب أحوال تلك العلوم. علم القراءات من العلوم التي قارنت نزول القرآن، أول ما ظهر، أول ما نزل القرآن الكريم وأول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان ذلك إذانا بنشأة هذا العلم، أعني به علم القراءات. ويمكن أن نجعل، حتى نسهل المسألة ونبسطها، أن نجعل نشأة هذا العلم على مراحل، أن نجعل نشأة هذا العلم على مراحل. ممكن نقول المرحلة الأولى نسميها النشأة والظهور، ممكن نسمي هذه المرحلة بمرحلة النشأة والظهور. متى تبدأ هذه المرحلة؟ أعني بها النشأة والظهور. هذه المرحلة تبدأ من أول ما نزل القرآن الكريم، أول آية نزلت في القرآن الكريم هي أول نقطة لبدء هذا العلم ولبدء مسيرة هذا العلم. لماذا قلنا ذلك؟ لأن نزول القرآن الكريم هو دلالة على بدء هذا العلم، لأن القرآن الكريم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه بلفظه ومعناه، ونحن نعلم أن علم القراءات يتعلق بأداء هذا القرآن الكريم. فإذا أول ما نزل القرآن كان ذلك دلالة على انطلاقة هذا العلم، أعني به علم القراءات. انطلق هذا العلم وبدأ مع نزول قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكان جبريل عليه السلام ينزل بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقرئه القرآن، يقرئه اللفظ والمعنى، فكان النبي يتلقى لفظ القرآن ومعناه من جبريل عليه السلام، وهو عليه الصلاة والسلام أدى لفظ القرآن وأدى معناه. فكان إذا نزل عليه جبريل استمع إليه، فإذا فصم عنه جبريل انفصل عنه وبلغه القرآن، دعا بعض من يكتب من كتاب الوحي وقال: ضعوا هذه الآية في الموضع الذي يذكر فيه كذا والموضع الذي يذكر فيه كذا. فإذا عندنا هنا الآن علوم تتعلق بالقراءات، النطق بها والأداء، تعليمها، وأيضا كتابتها، وهذا يتعلق بالرسم وطريقة الكتابة وسوى ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ القرآن ويعلمه ويعلمه الناس ويقرأه الصحابة، كانت هذه مهمته عليه الصلاة والسلام. مهمته الأولى تلاوة القرآن وتبليغه للناس كما أنزل عليه وكما أمره الله عز وجل. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام بطريقة تلقيه للوحي من جبريل، كيف ينزل عليه الوحي وكيف يصل إليه الوحي. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتيه مثل صلصلة الجرس، يعني الصوت مثل صوت الجرس الشديد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من ذلك ويجد منه شدة، كما في حديث الحارث بن هشام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فيفصم عني، يعني ينفصل عني الملك، وقد وعيت عنه ما يقول. وأحيانا يأتيني يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي عنه. عائشة رضي الله عنها تصف ما يلاقيه النبي عندما ينزل عليه الوحي، تقول: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد، فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. الإنسان ما يتفصد جبينه عرق إلا من شدة الحر، وهو في الليلة الشاتية شديدة البرد يتفصم عرقا، ذلك من شدة ما يلاقيه عليه الصلاة والسلام من نزول الوحي عليه. فإذا نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بلغه للناس، وكان يقرأ عليهم القرآن ويبلغه، هذه مهمته عليه الصلاة والسلام، وذلك هو وظيفته الأولى، أنه يبلغ للناس ويتلو عليهم هذا الكتاب الكريم. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تبليغ القرآن، وحريص على أن لا يكون هناك أي شيء يزاحم القرآن، حتى أقوال عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. لماذا؟ حتى يركز الناس على حفظ القرآن تلاوة وكتابة وفهما لمعانيه. بل كان عليه الصلاة والسلام يشجعهم على ذلك، يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البراء، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولهذا يعني حتى عمر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرفع بهذا القرآن بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخالي. هذه الأحاديث كلها، هذا التشجيع، هذا الحث، جعل الصحابة يتوجهون بكليتهم بقلوبهم بجوارحهم إلى حفظ القرآن الكريم، إلى تعلمه، إلى مدارسته. ولذلك شغل عليهم ليلهم ونهارهم، في النهار يتدارسونه ويتعلمونه ويحفظونه، وفي الليل يقومون به الليل. ولذلك إذا كان الرجل إذا مر برهط الأشعريين، رهط أبي موسى الأشعري، إذا مر بهم يسمع لهم في الليل دوي كدوي النحل صوت قراءة القرآن في الليل، لأن النبي كان يشجعهم على ذلك، يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وإذا أراد أن يبعث سرية من الجيش وهي القطعة الصغيرة من الجيش يقول يستعرضهم كم تحفظ من القرآن وأنت كم تحفظ من القرآن، إذا قال أحدهم أحفظ البقرة قال اذهب فأنت أمير. حتى في الدفن في القبر يقدم أكثرهم أخذا للقرآن، فكان النبي يشجع الصحابة على ذلك. وفعلا تشجيعه عليه الصلاة والسلام أثمر حرص الصحابة واجتهادهم على فهم القرآن، على حفظ القرآن وعلى فهمه وفهم معانيه وما يدل عليه. بعد أن توسع الناس ودخل انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل الناس في دين الله، وجاء بعض الناس من قبائل مختلفة خارج مكة والمدينة ودخلوا المدينة، قامت الحاجة مع اختلاف ألسنة الناس ولغاتهم إلى أن يخفف عنهم بحيث يقرؤون بلغاتهم التي يعرفونها ولهجاتهم التي نشأوا عليها. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل أن يخفف على أمته وأنها لا تطيق، حتى أذن الله عز وجل وخفف على هذه الأمة فأذن لهم أن يقرأوا القرآن على سبعة أحرف، على سبع لغات، على سبع لهجات، على سبعة أوجه من التغاير بين لغات العرب. فكان كل أحد يقرأ بحسب لغته ولهجته، كلغة قريش ولغة تميم وكنانة وغير ذلك من لغات العرب. وكل كان يقرأ بلغته. ونعلم القصة المشهورة بين عمر ابن الخطاب وهشام ابن حكيم، لما قرأ هشام سورة الفرقان في الصلاة قرأها فسمعه عمر، فيقول عمر فكدت أساوره في الصلاة، يعني أثب عليه في الصلاة لأنه يقرأ على غير القراءة التي أقرأها، فانتظرت حتى فرغ من صلاة فلببته، يعني جمعت ثوبة فلببته بردائه، فقلت إني سمعتك تقرأ على غير ما أقرأني رسوله، قال لقد أقرأني يا رسوله، فأخذه حتى ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي أرسله يا عمر، ثم قال اقرأ، قال هكذا أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، قال هكذا أنزلت، ثم أخبره أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فمعناها أن كل أصبح يقرأ على لغته وعلى ما يقدر ويستطيعه مما أذن الله عز وجل به ونزل عليه الوحي. واستمر الحال على ذلك، استمر الحال على هذا حتى جاءت المرحلة الثانية، وهي المرحلة التي كانت بعد عصر الصحابة، وهي مرحلة التابعين، ويمكن أن نسميها مرحلة ما قبل تدوين القراءات. إذن عندنا المرحلة الأولى مرحلة النشأة والظهور، والمرحلة الثانية هي مرحلة ما قبل تدوين القراءات. هذه المرحلة تميزت بانتشار القراءات بين التابعين، لأن الصحابة لما فتح الله الأمصار والبلاد كبلاد العراق وبلاد الشام وبلاد مصر انتشر فيها الصحابة، فأصبحوا يعلمون الناس القرآن وقراءة وما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن هذه الأمصار متعددة مختلفة واسعة، والصحابة انتشروا فيها، فهذا أصبح يقرأ بقراءة ابن عباس، وذاك يقرأ بقراءة ابن مسعود، وهذا يقرأ بقراءة أبي ابن كعب، ثم هم أيضا يقرؤون من جاء بعدهم من أتباع التابعين. فلما فتح الله البلاد وانتشر الناس وكثر من يدخل في دين الله من أهل تلك البلاد، وفيهم غالب تلك البلاد لم يكونوا عربا ولا يعرفون لغة العرب، بل تلقوا، فكان أول ما يتلقونه يتلقون القرآن الكريم، فتوسعت انتشرت قراءة القرآن وتعليمه وإقراءه بين الناس، لأن المسلم بطبعه يحب قراءة القرآن ويتعلمها ويتقرب إلى الله بذلك. فانتشرت تلك القراءات في الأمصار الكثيرة التي فتحت في عهد التابعين، لا سيما حينما انتشرت الفتوحات الإسلامية وتوسعت في عهد عثمان رضي الله عنه. وحصل في عهد عثمان حادثة خطيرة جدا، كانت هي من أحد العلامات الفارقة في تاريخ علم القراءات، بل في تاريخ تدوين القرآن الكريم وحفظه وجمعه، لعلها إن شاء الله تكون هي محل حديثنا في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.